على عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب. لماذا؟ يعني للسيرة العطرة، للسيرة العطرة. المهم، ماليا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين فمكث غير بعيد. قول ان الهدهد جاي، شوف هدهد ضعيف بالنسبة لمملكة سليمان، لا يسوي شيء. كل الطيور، طيور، جن، انس، رياح، الجبال تؤوب، الطير، كل يعني سيدنا دول ألن له الحديد من قبل أبوه. لكن رغم هذا الهدهد يقول أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا الله، وجد الهدهد في تجواره وترحاله أن في سبأ هناك في اليمن في ناس امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، ولكن للأسف لا يعبدون الله، انما يعني يسجدون للشمس. والهدهد يتكلم عن التوحيد، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. سيدنا سليمان كحاكم صالح نابه لا ياخذ الكلام على علاته، لابد من التحقيق. قال ننظر، اصدقت؟ يعني انت صادق في الكلام ام انك هذا؟ يعني شوف، خذ هذه الرساله والقيها اليها وشوف القضيه. ذهب الهدهد وناور وحاول الى ان القى رسالة في حجر بلقيس ملكة سبأ. اول ما جمعت الحاشية اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. رسالة مقتضبة بسيطة، ولكن السؤال ما الذي علمها او اعلم انه كتاب كريم؟ هو اي كتاب؟ اي رسالة؟ لا، كتاب طبعا لما تأتي لك هدية من رجل ذو حيثية في البلد، أكيد يعني له موضوعة في مظروف معين، مغلفة بطريقة معينة، موضوعة بطريقة زينة معينة، يعني واضح أنها من حيثية، يعني من صاحب حيثية كبيرة. فلما ألقي إليها كتاب، هذا كتاب كريم لشكله ولمنظره، يعني واحد من الخدم اللي يخدمه عنده الجن والشياطين، بالله عليك الرسالة اللي جاية من عنده، يعني كيف يكون؟ واحد الله إنسان أعطاه الله أن يسير الريح، يعني في ايام زي هذه التي نعيشها في الصيف، يقول يا ريح اذهبي الى الخليج فنسمي في الخليج هواء رطبا. سبحان الله، ايد ملك العظيم ده. ورغم ذلك يرسل هذه الرساله الى بلقيس، وبلقيس تجمع قومه. انه ارسل الي كتاب كريم، وكان يقول يسالون ممن؟ قالت انه من سليمان. فيه ايه؟ انه الا تعلوا علي واتوني مسلمين. كلمتين، لا داعي للتعالي والتفاخر والكفر والإلحاد، وتعالوا يعني أذعنوا بالإسلام. فبتستشير قومها يعني يعمل إيه؟ فوالله نحن أولو بأس. الله، أنت أولو بأس؟ يعني أنت أولو قوة وأولو بأس؟ طيب، والأمر إليك. طيب فين البأس والقوة؟ لا إله إلا الله، كلام متناقض مع بعضه. يعني دايما طب نحن أولو قوة ونحن أولو بأس ونحن أهل حرب ونحن أشداء، عندنا جيش، طيب، ولكن الأمر إليك. شوف، هي حصيفة، فأرسلت رسالة مع هدية لسليمان، إني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. والله لو قبل هدية يبقى رجل يعني عادي، حاكم عادي، ممكن إيه يعني الهدايا تجيب أثر، وبعدين نشوف إيه النتيجة. طبعا الهدية ذاهبة من الجنوب إلى الشمال إلى بيت المقدس، لك أن تتخيل مثلا واخدين معهم مثلا، يعني نستطيع أن نقول مثلا كيلو ذهب مثلا، يعني إذا كان مثلا لما ذهبوا إلى عرش سليمان وجدوا أن الجن كان ممهد الطريق إلى عرش سليمان بالذهب، الطريق نفسه، فشعروا بالحرج. فلما قدموا الهدية قال يعني سبحان الله، يعني أتمدونني بمال؟ كان سيدنا سليمان يعني أنا أرسل لكم رسالة للهداية وانت تريد ان ترشيني بما؟ المهم انا يعني سوف اتيهم بجيش لا قبل لهم به، جنود لا قبل لهم به. اول ما وصل خبر عند بلقيس وعلم سيدنا سليمان انها جايه للاسلام او الايمان، قال نكروا لها عرشها. طبعا عرف قضيه من ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني المسلمين. قال عتريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان ارتد اليك صرف. ويقال ان سيدنا سليمان نفسه استقر العرش، نكروا لها عرشها. دخلت بلقيس الى عرش سليمان، صرح ممرض عباره عن زجاج يسير من تحته الماء، الاضواء مسلطه عليه، ظنت انها لجه. ف